متجلى في ربيع حسنه جوهر الأفراح في الفكر انتثر مثله والله عين ما رأت لا ولا أذن تحلت بخبر جل من أنشأه منفردا في جمال وجلال وخفر الحبيب المصطفى بحر الصفا والوفا والجود مشهود الفخر كم لبها عقلي شايق ليك روح راحتي ومنايا أنت أشفى الديا عشان خلق ضراني لا يذبيك أنت صرختي ورجايا والنور في حجايا شافع الأورى صلى الله عليك أدد مثلت الآية يا شمس لهدايا يا نور القلوب يا رسول الله أنت هو المرغوب يا عظيم الجاه أنت هو المحبوب غيرك ما نهوه أريس لقيا ما عشقي فيك والحب يذهب في حشايا واسكن في عضايا روحي هتهلك إلى ترضيك يا نور مرشي وعنايا يا فاسل عنايا أشاف الأورى صلى الله عليك أعدد مثلة الآية يا شمس لهدايا مليح المحايا جميل اللقاء مليح المحايا جميل اللقاء جليل المزايا رفيع جنب جليل المزايا رفيع جنب لطيف المعاني عظيم الحياة لطيف المعاني عظيم الحياة شريف المثاني كريم الخطاب شريف المثاني كريم الخطاب وحيد الجمال فريد البهاء وحيد الجمال فريد البهاء مفيد الكمال لآل اكتساب أتى بالرشاد لكل الورى وبالسنة اقتدنا والكتاب عليك وآلك أزكى الصلاة عليك وآلك أزكى الصلاة وأزكى السلام وكل الصحاب وأزكى السلام وكل الصحاب.